بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 21 من فتح مصر. في الحلقة الماضية تكلمنا على المفاوضات بين الجيش المسلم بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين الرومان في مصر، وكانت المفاوضات في حصن بابليون. قلنا إن الرومان أرسلوا بعض الرسل إلى عمرو بن العاص ورجعوا بالرد إلى المقوقس والأعيرج. المقوقس اللي هو حاكم مصر، والأعيرج اللي هو القائد الروماني للحامية العسكرية الموجودة في بابليون، أو الأرطبون. يعني يا الأعيرج يا الأرطبون، في روايات بتقول كده وفي روايات بتقول كده. فدارت المفاوضات وعرض عمرو بن العاص الرأي الإسلامي بوضوح، واحدة من ثلاثة: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وساعتها يعني ذهل الرومان من صورة المسلمين. ذكرنا الصورة التي رآها الرومان للمسلمين مغايرة لجيوش الفتح بشكل عام في هذا الزمن، صورة المقاتل الذي يعني هو شديد جدا في قتاله ومحترف جدا في مهاراته الحربية، وفي نفس الوقت هو خاشع في صلاته، وهو متواضع جدا، وهو زاهد في الدنيا. يعني صورة تركيبة لم يفهمها أهل الرومان عندما التقوا يعني بشكل مباشر مع المسلمين، ونقلوا هذه الصورة إلى المقوقس. والمقوقس ساعتها يعني هالته الرؤية أو هاله الوصف، وقال إن هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها، ومن ثم لم يرد أن يقاتل المسلمين، فأراد أن يطاول قليلا، فطلب رسلا من المسلمين. يعني المفروض خلاص قضية المفاوضات حسمت ورأي المسلمين واضح، لكن هو حاول أن يستميل بعض الرسل المسلمين، أو يغير من وجهة نظرهم، أو يعني يغير من قرارهم بفتح مصر، أو على الأقل يطول مدة الانتظار شوية إلى أن يأتيه مدد من هرقل في القسطنطينية. فطلب من المسلمين أن يرسلوا رسلا للتفاوض. فعمر بن العاص رضي الله عنه يعني بحث في رجاله، فانتخب مجموعة من الرسل، مجموعة دبلوماسية تذهب إلى يعني الحوار مع المقوقس في داخل حصن بابليون. وعلى رأس هؤلاء اختار عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ورجعوا للحلقات الماضية، في حلقة من الحلقات تكلمنا فيها على وصف لعبادة بن الصامت، تاريخ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طبعا عبادة بن الصامت من الأنصار الكرام، من أوائل من أسلم، من أوائل من الأنصار، يعني من أوائل من بايع العقبة الأولى والعقبة الثانية، شاهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر يعني، ورجل من العلماء الأبرار، ورجل من حفاظ القرآن الكريم. يعني دي كلها أمور بتفسر لنا لماذا اختار عمرو بن العاص عبادة بن الصامت. أولا هو رجل حربي وعنده فهم للطبيعة العسكرية اللي هو المهمة العسكرية اللي هو فيها، وبالتالي يقدر يعني يستخلص أمور كثيرة من داخل حصن بابليون أو من جزيرة الروضة حسب المكان الذي تمت فيه المفاوضات. وفي نفس الوقت هو راجل دبلوماسي، عنده قدرة على الكلام، عنده منطق وحجة وبلاغة وبيان. في نفس الوقت هو رجل عنده علم شرعي، يقدر يشرح الدعوة الإسلامية، الدين الإسلامي، يوضح للرومان فلسفة الجهاد عند المسلمين، رؤية المسلمين للغنائم وللدنيا. يعني عنده اطلاع، عنده حصيلة كبيرة، أو عنده القرآن الكريم كله حفظه حمله، هو من القلائل من الأنصار اللي حمل القرآن الكريم كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقدر يعني يستشهد على كلامه بآية من هنا أو هناك، حاضر الذهن، قوي الحجة، يعني في صفات كثيرة جدا. بالإضافة لكل ده منظره مهيب، منظره مهيب، وده كان شيء مهم. يعني حتى عمر بن الخطاب كان بيحرص عليه، النعمان بن مقرن كان بيحرص عليه، سعد بن أبي وقاص كان بيحرص عليه، في أي مفاوضات يبعثوا حد ليه شكل وهيئة مهيبة ليعطي الاحترام والتبجيل والهيبة عند جيوش الأعداء. فعبادة بن الصامت كان طويل جدا جدا. احنا قلنا ان في يعني عشرة من الصحابة مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وطولهم بيتجاوز المترين، منهم عبادة ابن الصامت طولهم 10 أشبار يعني يتجاوز المترين، منهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وكان آدم يعني كان شديد السمر أسمر، ما هوش يعني زي الأفارقة، ما هوش أسود سواد الأفارقة، لكنه أسمر يعني شديد السمرة، وهذا كان يلقي عليه هيبة أكثر. وإحنا رايحين في موقف دلوقتي إحنا على أبواب قتال، فديت برضو ممكن تكون بعض الأمور التي من أجلها اختار عمرو بن العاص عبادة بن الصامت تحديدا لهذه المهمة. أضف إلى ذلك الموقف الذي ذكرناه من حلقتين تقريبا عن أن عبادة بن الصامت هاجم على مجموعة من الرومان أكثر من جندي، وترك في يعني قلوبهم هلعا وفزعا، فروا منه. فده برضو كان يعني شيء يعني ممكن يكون لي نوع من الهزيمة النفسية للرومان عندما يروا عبادة بن الصامت عندهم يفاوض على موضوع القتال. فده اللي حصل، فراح عبادة بن الصامت ودخل على المقوقس ومعاه وفد، يعني هو مقدم الوفد، هو رئيس الوفد ومعاه مجموعة، ودخلوا على المقوقس في مجلسه. شوفوا المقوقس أول ما شاف عبادة بن الصامت، شوفوا الرسالة بقى اللي عمرو بن العاص قصدها باختيار عبادة بن الصامت. أول حاجة قالها قال نحو عني هذا الأسود، يعني أنا مش عايز أتكلم هذا الرجل، هو شكله خاف منه قبل ما يتكلم أصلا عبادة بن الصامت. فالمقوقس نفسه اللي هو رئيس مصر كلها في ذلك الوقت، ونحو عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني، فقالوا جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا. فالناس الوفد اللي موجود رفض، قال لا لازم هو عبادة بن الصامت اللي يتكلم. شاهد من الموقف، وطبعا في كلام المقوقس، أنا بديكم اختصار كلام المقوقس أكثر من كده، ويذكر فيه رهبته من رؤية عبادة بن الصامت وخوفه وهلعه. طبعا حاولنا قبل كده ان هذا المجلس يعني نقل الترجمة بتاعته، كان عبادة بن الصامت بيتكلم باللغة العربية، والمقوقس ما كانش بيتكلم باللغة العربية، كان بيتكلم ما بين الرومانية والقبطية، ففي مترجمين ما بين الفريقين، وفي عدد كبير من الناس بعد كده هنا أسلمت، وغير الوفد اللي مع سيدنا عبادة بن الصامت. فكل ده نقل هذه الروايات وهذه الأحداث يعني التي تمت. فالمقوقس أخاف، أدي أري يعني إحنا بنسميها كده نقطة أولى، يعني إحنا خدنا نقطة إحنا لسه ما اتكلمناش، بس شكل عبادة أحدث أثرا عند المقوقس. برضو الحاجة التانية المهمة إن الوفد اللي معاه لم يقر الموضوع إن هو أسود أو أبيض، دي مش قضية عندنا كمسلمين، إحنا لا ننظر إلى اللون، لكن ننظر إلى القيمة العلمية، إلى القدرة على الوظيفة في الكفاءة الدبلوماسية بتاعته، أفضلنا يعني علما سيدنا، مع إن هو أسود والجيش فيه كتير من البيض، لكن يعني ديت معايير ما كانتش عند المسلمين، وطبعا ده جديد على البيئة المصرية أو البيئة الرومانية، عندهم طبعا المقدم هو العنصر. فتقدم عبادة بن الصامت هيتكلم. عبادة بن الصامت هنا هنلاحظ في كلامه محورين، أنا طبعا كلامه طويل جدا، أنا برضو اللي هجيبه النهاردة حتى لو أطلت فهو اختصار لما موجود في الكتب. طبعا كتاب ابن عبد الحكم في فتوح مصر يعني جايب تفصيلات اللي عايز يرجع ليها، الخطبة كلها بتاعت عبادة بن الصامت يعني أكتر من صفحتين، لكن أنا هاخد منها بعض الأشياء. في محورين رئيسيين لما تيجي تنظر إلى خطبة عبادة بن الصامت أو مقالة عبادة بن الصامت في حضور المقوقس، هي بتشمل محورين رئيسيين. المحور الأول هو إرهاب العدو، إرهاب عايز يخوف اللي قدامي، ده لأن احنا في أرض قتال دلوقتي، يعني ده مش مجال دعوة بس، هو طبعا في جزء جانب من الجانب الدعوي، لكن أنا عايز أفرق ما بين كلام عبادة بن الصامت والجيوش الإسلامية واقفة خارج حصن نابليون، والجيوش الرومانية داخل حصن نابليون مستعدين للقتال، وقد تم بالفعل عدد من المعارك قبل هذه الموقعة أو قبل هذه المفاوضات، ووارد أن يحصل معارك بعد هذه المفاوضات، أن الرومان ما يقبلوش بالإسلام أو الجزية ويختاروا القتال. فيريد عبادة بن الصامت أن يوصل رسالة فزع إلى الجيش الروماني، بالإضافة إلى رسالة الدعوة اللي هو عايز يبلغها ويعرف بدين الإسلام. طبعا محورين ممكن يكونوا عكس بعض، ان انا عايز اخوفه وعايز احببه في الاسلام، عايز اخوفه من الجيش اللي واقف بره وعايز احببه في الاسلام، وده الذكاء بتاع عبادة بن الصامت او الدبلوماسي المسلم، اللي هو زي ما بنسميها كده باللغه العاميه بيضرب ويلاقي، يعني بيقدم شيء يخوف بيه اللي قدامه وبعد كده يفتح له الباب ان هو يدخل معاه في الدين الاسلامي اللي هو جديد عليهم ولسه بيعرفهم بيه. طبعا هم عارفين الاسلام من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ومن حروب كثيره مع المسلمين في الشام، لكن البيئة المصرية أول مرة تستقبل الجيوش الفاتحة في هذه الفترة. فالمحور الأول قال له إيه؟ اللي هو محور إرهاب العدو، وده محور شرعي، يعني بنتكلم على المسلمين واقفين في أرض القتال. فربنا بيقول في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيه؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني ده هدف من الأهداف، اللي عندي عدو بيحاربني طبيعي جدا جدا، وده يعني طبيعي في أي عرف أي شعب من الشعوب وأي جيش من الجيوش، إنه يحاول أن يرهب الجيش اللي قدامه ليحقق أفضل النتائج ويعني أقل الخسائر. فقال له قد سمعت مقالتك، ده كلام عبادة بن الصامت بيقول له، مقوقس قال في الأول أنا مش عايز الأسود ده، مش عايز الأسود ده يكلمني، شوفي لحد تاني يكلمني، أنا أرهب شكله أو جايز مستنكر إن حد أسود يكلمه ويتفاوض معاه، لأنهم كانوا يعني بيتعاملوا معهم كعبيد. فقال له أنا سمعت مقالتك، سمعت إن أنت رافض إن أنا أتكلم عشان أنا أسود. فبيقول له إيه؟ قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي. أنا بقول لك على حاجة أنت ما تعرفهاش، الجيش بتاعي اللي بره ده اللي بره حصن بابليون، وان في من خلفت من اصحابي 1000 رجل اسود. مش انا لوحدي بس اللي كده، ده انا معايا مجموعه يعني 1000 واحد كلهم زي حالتي كده. وان في من خلفت من اصحابي 1000 رجل اسود كلهم اشد سوادا مني. يعني أنا أبيض واحد فيهم، أنت لو هتنظر للي معايا مش هتعرف تنام بقى، إذا كنت أنت أصلا خايف تكلمني وأنت وسط الحاشية بتاعتك وسط وزرائك وأمرائك وجيشك وحصنك الكبير، وأنا واحد ومعايا كم واحد وأنت خايف مني، ما هتعمل إيه مع 1000 اللي جوه دولت اللي ورايا في الجيش؟ طبعا الله اعلم اذا كان في 1000 فعلا اسود ولا اقل ولا اكتر وكلهم يعني اشد سوادا مني، بس ده ديت يعني قوه في البديهه، لان هو اصلا هو لما دخل في المفاوضات مش مستعد لهذه الجمله ان يقولها المقوقس او انه يرفض المفاوضات لاجل لون المفاوض، هو جايز مش جاهز، لكن هو سرعه البديهه او قل التوفيق من الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لكلمات معينة، ان هو ذهنه ما يتعطلش وبسرعة يرد بالإجابة المناسبة. قال له كلهم أشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي. تخاف منهم أكتر ما أنت خايف مني، وأنا بيقول له أنا أقلهم، وأنا قد وليت وأدبر شبابي. أنت متكلمني راجل عجوز عنده ساعتها 58 سنة، اللي بره دول كلهم شباب، الألف الأسود اللي بره دول شباب، أنا وليت، أنا خلاص، أنا خلصت، أنا انتهيت، تخاف مني وأنا شيخ عندي 58 سنة؟ وإني مع ذلك بحمد الله، أنا بقى الشيخ الكبير اللي عنده 58 سنة، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وكذلك أصحابي. الناس برضو اللي معايا نفس هذه أول رسالة. طبعا انا متخيل حالة الوجوم والسكون التي اصابت المقوقس ومن معه عندما سمعوا هذا الكلام، هذا كلام ناري، قذائف تخرج من عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه، موفقة حقيقة، دي مقدمة كلامه قالوا الجملتين دول، وبعد كده هيتكلموا بعد كده في طبيعه الجهاد الاسلامي او طبيعه الجيوش الفاتحه او طبيعه الاسلام ذاتي، رؤيه المسلم ورؤيه القائد المسلم والجندي المسلم للمعارك التي يقومون بها، للغزوات التي يحققون فيها النصر، للغنائم الكثيره التي يغنمونها، للملك الواسع الذي سيطروا عليه وامتلكوه. ده اللي هيقولوا له بعد كده، لكن دي كانت مقدمه كده يعني نتجت عن الموقف الذي احدثه المقوقس او الكلمات التي قالها المقوقس. طب ليه بقى العبادة بن الصامت ما بيخافش من حد كده؟ وليه عبادة بن الصامت لو قابله 100 واحد ما يجريش منهم، يستقبلهم ويهجم عليهم؟ وليه عبادة بن الصامت بيخوف الناس؟ وليه بقى؟ هو بيفسر بيقول ايه؟ وذلك، دي بقى الجزئية الثانية اللي هي فلسفة الجهاد في الإسلام ورؤية المسلمين للغنيمة. الكلام اللي جاي ده هو الكلام الدعوي اللي بيفسر له ليه انا جيت بجيش من المدينة المنورة أو من الشام أو من الجزيرة العربية دخلت مصر لحد ما وصلت عندكم من ليه؟ قال: وذلك أن إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله واتباع رضوانه، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلبا للاستكثار منها، إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا. يعني إحنا مش جايين لأجل الدنيا التي عندكم ولا أجل المال ولا أجل الملك الواسع، إحنا فقط بنجاهد في سبيل الله عشان نحقق رضا ربنا سبحانه وتعالى. غزونا عدونا، لما نيجي نغزو العدو إحنا مش بنغزو العدو لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستكثار من الدنيا، إنما إحنا بنغزو عشان نوصل كلمة الله عز وجل إلى الناس. وإنتوا طبعا يعني التاريخ إنه حاربتونا قبل ما نحاربكم، بداية من حروب الدولة الرومانية مع المسلمين في مؤتة وتبوك وغيرها، يعني كانت البداية إن إنتوا قتلتوا الرسل الذين يعني أرسلهم المسلمون سلما لكم، وكانت بقى فتوح الشام وثم فتوح مصر كلها نتيجة هذا الأمر. إحنا بنسعى إلى القتال ولكنكم سعيتم إليه قبلنا. وبعدين يقول له وما يبالي احدنا، شوف الكلام بقى، التفسير المعنى اللطيف جدا جدا لطبيعه الفكر اللي عند عباده بن الصامت وعند المسلمين بشكل عام. هو بيتكلم عن نفسه وعن المسلمين، بيقول: وما يبالي احدنا اكان له قنطار من ذهب ام كان لا يملك الا درهما. انا عندي الدرهم يساوي قنطار من ذهب، تخيل. وهو صادق فيما يقول يا إخواننا، طبيعة حياة الناس ديت تثبت أنهم كانوا صادقين في هذه التعريفات. يعني هو فعلا مش فارق عنده أن يكون يمتلك قنطار من ذهب أو درهم واحد، طالما أن الدرهم ده بيحقق له حاجتين زي ما هيقول بعد شوية. لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره وشملة يلتحفها. يعني أنا كل هدفي في الحياة كإنسان مادي، الهدف المادي عندي أن أنا أوفر أكلة لليوم ولبس ألبسه عشان يسترني، شملة يلتحفها فقط، مش عايز انا اكتر من كده، عايز عندي اكلة يوم بيوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا الرؤية دي. يعني هو عبادة بن الصامت جايب رؤيته منين؟ جايب رؤيته من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى في القوت في الطعام ذكر يوم، عنده قوت يومه مش قوت الاسبوع ولا قوت الشهر. انا عارف ان الكلام ده صعب على الناس، بس هي دي رؤيه الصحابه رضي الله عنهم. عباده بن الصامت لما بيتكلم كده هو بيتكلم بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الفكر. انت ما عندكش القدره على انك تعمله، عندك قدره تعمل منه 20% 30% 50% 70%، كل واحد وطاقاته الايمانيه وقدراته العقليه واستيعابه لفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنختلف في ذلك الامر كلنا، يعني درجات في هذا الموضوع، لكن في النهايه هو ده اللي بيحصل. واذا تحقق هذا حدث النصر وحدث التمكين. يعني اذا كان عندنا جيل ذهنه بهذه الصورة لا يرغب في الدنيا إلا لتوفير أكلة وشملة كما يقول عبادة بن الصامت، زائد في الدنيا، عنده قنطار ذهب زي درهم، هو ده الجيل، الجيل ده ممكن تتفتح له الارض كلها. يعني ما حدث مع الصحابه الكرام في فتح الشام والعراق وفارس ومصر، ولسه كمان هيكون في فتوحات بعد كده، الشيء لفت للنظر. لازم اقف واقول يا ترى ايه المختلف عندهم؟ مش المختلف عندهم الخطه العسكريه ولا المهاره الحربيه ولا عدد الجيوش ولا نوع السلاح، مش ده المختلف، بالعكس الحاجات دي كلها كانت اقل عندهم من عدوهم. المختلف هو اللي بيقولوا ده صعب. صعب. طب هو الفتح اصلا مش سهل، الفتح صعب هو كمان. يعني النتيجة الصعبة دي جاءت نتيجة الشروط الصعبة التي وضعها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على انفسهم، ان انا خلاص انا بعد. وما كانوش كده على فكرة قبل الاسلام، قبل الاسلام كانوا بيتقاتلوا على الدنيا، وكان الاخ بيأخذ نصيب اخيه، وكانت القبيلة تغير على القبيلة، كلنا فاهمين الكلام ده كويس، وفاهمين ان العرب كانت افتهم الكبرى ان احدهم يأكل الاخر اذا قوي عليه. ده يعني الظلم هو الاصل في الجزيرة العربية. يعني مش طبيعة العرب ان هم يكونوا بهذا الزهد، لا، كانوا محبين للدنيا، محبين للكنز، للمتاع، للأموال، للثروات، للذهب، للفضة. ده شيء طبيعي جدا، وده عند الناس كلها مش بس عند العرب، لكن الإسلام هو اللي غيرهم. فعبادة بن الصامت دلوقتي بيتكلم على وضع جديد عاشه المسلمون حقيقة، وبيبلغه للمقوقص بمنتهى الصدق. أنا عبادة بن الصامت ومن معي من الوفد ومن معي من الجيش ومن معي من المسلمين في المدينة وفي العالم كله في ذلك الوقت، احنا بالنسبة لنا القنطار ذهب زي الدرهم، احنا لا نريد من الدنيا الا اكلة في اليوم وشاملة نلتحف بها ندفى بها، غير كده مش عايزين. عشان الكلام ده كله بيوصل رسالة للمقوقس ان انا لست طالبا للدنيا عندما دخلت مصر، ومش هتعرف تغريني بالدنيا. دي برضو نقطة مهمة جدا جدا، ان انا بدي للمقوقس حدود للكلام بتاعه معايا. تفكر ما تفكرش انك انت تقنعني بالمال او بالدنيا او تغريني بذلك، لان انا لا انظر الى هذه الامور. وبعدين بيقول له حاجة جميلة قوي، بيقول له لان نعيم الدنيا ليس بنعيم. ليه انا زاهد في الدنيا كده؟ وليه قنطار ذهب زي درهم؟ لان انا عرفت حقيقة الدنيا، حجم الدنيا قد ايه بالقياس الى حجم الاخرة. ما الدنيا في الاخرة، في الاخرة الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم، واشار احد رواة الحديث اسمه يحيى بن سعيد الى السبابة، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، فلينظر بما يرجع. يعني انا لو حطيت صباعي في اليم في البحر، كل واحد يعمل التجربة دي يا اخوانا، اطلع البحر مرة او النهر حتى وحط صباعك فيه واخرج، شوف اللي هيقع من صباعك ايه. اللي هيقع من صباعك هذا القطرات دي هي الدنيا، والبحر اللي قدامك ده ايا كان البحر هو الاخرة. فبأي شيء تقارن؟ يعني انت ايه الاخرة بقياس الى الدنيا؟ مفيش مقارنة، بتتكلم على يعني صفر تقريبا، لانك انت قدامك ما لا نهاية، وبتحط عليه اي شيء، حطيت قطرتين ثلاثة عشر قطرات وبعدين. فهذا ديمك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، حتى مش بعوضة كاملة، جناح بعوضة ما تسويش. فعشان كده انا الدنيا دي كلها قناطير الذهب اللي في الدنيا كلها، بلاش سيدي قنطار واحد من الذهب زي ما عبادة بيقول، خليها كل قناطير الدنيا ما تساوي شيء. اقل واحد في الجنة بياخد مثل عشر امثال ملك مملوك الدنيا، يعني وفي رواية عشر أمثال الدنيا كلها، ده أقل واحد في الجنة. فهو إذا كان نظرته على الآخرة الدنيا كلها ما عادش لها أي وزن عنده. والجميل قوي إن عبادة بن الصامت بينزل الكلام ده في أرض الواقع. إحنا كلامنا نظري كتير، يعني نقول الكلام ده كله وفي الآخر نظام حياتنا كله مبني على كنز الدنيا، كله مبني على تحسين المعاش في الدنيا. عندك شقة ثلاث أوض عايزها تبقى أربعة تبقى خمسة، عندك حي ساكن فيه عايز تبقى بحي أفضل، عندك عربية عايز تخليها أفضل، سيارة أكبر، عندك أموال في البنك عدد معين عايزه يتضاعف كذا. أحلامك أو أحلامنا في هذا الزمن للأسف الشديد يعني معظمها، مش هقول كلها، معظمها في أمر الدنيا. وعبادة بن الصامت بيقول لك لا، إحنا ما نفكرش كده، احنا بنفكر في ان الاخره هي الاساس، وبالتالي في الدنيا اهي كام سنه ما يعدوا، هعيش كم سنة؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة. هو عنده 58 سنة في الحوار ده، وبيقول المقوقس إني قد وليته، أنا خلاص مشيت، أنا انتهيت، أنا المتبقي ليا في الحياة أقل من اللي ذهب، فأنا مش متعلق بالدنيا. فسر له الكلام ده في الآخر، بيقول له لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة. وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضا ربه وجهاد عدوه. دي كلمات عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. دي المقالة، على فكرة ده ملخص المقالة زي ما قلت لكم، المقالة فيها تفصيلات أكتر بس كلها بتدور في المحورين دولت. المحور الأول محور إرهاب العدو، بقوله أننا إحنا مش درويش جايين نحاربكم، احنا عندنا تقنية وعندنا استعداد وعندنا استراتيجية وعندنا رؤية وعندنا حرب وعندنا ناس بيخوفوا، عندنا قوة جيش، عندنا الكلام ده كله، بس احنا مش جايين بنية اخذ البلاد للاستكثار من المال. ده بقى الجزء الثاني اللي هو فلسفة الجهاد في الاسلام وروح المسلمين في الفتح ونياتهم ورغائبهم وعزائمهم لأي شيء يعملون، جنة قد ايه في عينهم والآخرة قد ايه في عينهم والدنيا قد ايه في عينهم، قنطار الذهب زي درهم مش عايز من الدنيا كلها غير أكلة وشملة. دي معاني التي أراد عبادة بن الصامت أن يصل بها إلى المقوقس. طبعا المقوقس زي ما أنتم عارفين كان أصلا بطريرك الكنيسة الأسكندرية، وبعدين بعد كده جمع البطريركية مع قيادة مصر السياسية، فهو راجل دين ففاهم كويس الكلام اللي بيقوله عبادة بن الصامت، وعنده الإنجيل وعنده التوراة، عنده العهد القديم والعهد الجديد، بيتكلموا كتير قوي عن هذه المعاني، فهو مش مستغرب هذه المعاني وعارف عيسى عليه السلام بأي شيء جاء ودين النصارى واليهودية قبل ذلك، يفهم هذا الحوار، بس هو عمره ما شاف ناس بيطبقوه. يعني هو حياته كلها مع الرومان حياة دنيا بحتة، وعشان كده مقاييسه كلها مقاييس دنيوية، وده هيبان في الرد بتاعه على على عبادة بن الصامت. هختم الحلقة ديت بكلمة المقوقس بعد ما سمع خطبة عبادة بن الصامت والترجمة ليه. قال ايه؟ قال المقوقس لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ حد فيكم سمع حد في الدنيا بيتكلم بالطريقة دي؟ طبعا أول مرة في حياتهم يسمعوا مقالة بهذه الصورة. كل مقالاتهم قبل كده القيادية مقالات دنيوية بحتة، مقالات بتتكلم بالدرهم والدينار، بتتكلم بالعدد والعدة، بتتكلم بالسلاح، بتتكلم بالحصون، مفيش عندهم حوارات سياسية بيكون فيها مثل هذه المقالة. فاستغرب جدا جدا، قال: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ ثم قال: لقد هبت منظره. في الأول أنا شفته شكله كده خفت منه، وإن قوله لأهيب عندي من منظره. كلام بتاعه دخل في قلبي، أصابني أكتر ما أصابني منظره. طبعا دي كانت يعني انتصار كبير لعبادة بن الصامت قبل أن يتكلم المقوقس ويرد. ترى ما الذي اختاره المقوقس؟ يا ترى عمل ايه؟ يا ترى اختار الاسلام ولا اختار الجزية ولا اختار القتال ولا اختار حاجة تانية، عرض حاجة تانية؟ وما هو رأي الجنود الرومان، القادة الرومان الذين يحيطون بالمقوقس؟ هل وافقوه على طرحه ام اختلفوا معه في ذلك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.